بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أولا، لا بد أن يعلم أن كل بني آدم خطاء كما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من هذا أحد إلا الأنبياء، فالعصمة لأنبياء الله عز وجل، وغير أنبياء الله عز وجل مهما بلغ الإنسان في العلم والدين والصلاح والخير والورع والزهد والتقوى لله عز وجل، فلا بد له أن يقع في ذنب، أن يقع في خطأ، أن يقع في زلل، وقد يتعمد ذلك ويحصل ذلك منه عن عمد، فهو بشر يعتريه ما يعتري البشر من الانتصار لنفسه، يعتريه ما يعتري البشر من الغضب من الجهل، ويطيع أمره نفسه الأمارة بالسوء، فكل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون، خير من يخطئ من يتوب ويبادر إلى التوبة النصوح ويصلح ما بينه وبين الله عز وجل. الله عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من أسمائه التواب والغفور والرحيم والعفو والحليم والكريم وما أشبه ذلك. هذه الأسماء من عقيدة أهل السنة والجماعة أنها أسماء وأوصاف ولها أحكام وآثار، فاسم التواب يتضمن صفة التوبة، وحكم ذلك وأثره أن الله يتوب على من تاب، وأن الله عز وجل يوفق من شاء من عباده ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا، كما ذكر الله عز وجل في شأن الثلاثة النفر الذين خلفوا: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، وفقهم الله عز وجل للتوبة فتابوا. ومن أسماء الله عز وجل الغفور، ويتضمن صفة المغفرة، وآثر ذلك أن الله تعالى يغفر، والرحيم يرحم من شاء من عباده، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء، فالغفور والتواب والرحيم والحليم من أسماء الله عز وجل، وتتضمن هذه الأسماء أوصاف، ولهذه الأوصاف أحكام وآثار. فبمغفرة الله عز وجل الذنوب العباد يظهر أثر اسم الله تعالى الغفور، بتوبة الله تعالى على عباده وقبوله توبتهم يظهر أثر اسم الله تعالى التواب. مع هذا، اربطه بهذا الحديث: والذي نفسي بيد، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. لا لأن الله تعالى يحب من عباده أن يعصوه وأن يرتكبوا المحرمات، لا، لكن هؤلاء بشر وهؤلاء خطاؤون، خير الخطائين التوابون، ولكن الله تعالى يحب أن تظهر أن يتوب العباد فيتوب الله عز وجل عليه، وأن يستغفروه فيغفر لهم. لو لم تذنبوا أنتم لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله عز وجل لهم. ولهذا قال الله عز وجل في المشركين مشركي قريش: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس وغيره: جعل الله لهم أمانين، الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الاستغفار. إذا كان هذا مع الشرك والكفر وأنه مانع من العذاب، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر أن الاستغفار مانع من موانع العذاب، أنت أذنبت واستوجبت أسباب العقوبة تبت إلى الله عز وجل مانع من أن يعذبك الله عز وجل. إذا كان هذا في أهل الشرك فكيف بأهل التوحيد؟ يذنب ثم يستغفر الله فلا يعذبه الله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا أمان من العذاب، أمان من الله عز وجل لعباده أن يعذبهم إذا استغفروه. الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. كم من أناس يسألون الله عز وجل يستجيب لهم، بل قد يستجيب الله عز وجل لأهل الكفر والشرك. إبليس قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. وقال الله عز وجل في المشركين: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي فاستجاب لهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، دعوا الله مخلصين له الدين فاستجاب لهم. فكيف بأهل الإيمان والتوحيد وأهل العلم والعمل الصالح إن دعوا الله عز وجل؟ نعم، قد يدعو العبد ولا يستجيب الله له، لأن الله يريد أن يدفع عنه بلاء أعظم، لأن الله عز وجل يريد أن يدخر دعوته يوم القيامة فيكون أجره أكثر، لا مصلحة له في إجابة هذه الدعوة. يدعو الله عز وجل أن يفرج الله عنه هذه الكربة وفي وجودها خير له، يدعو الله أن يحقق الله له ذلك الشيء وليس في تحقيقه مصلحة له. الله لطيف بعباده، وكم من دعوات يستجيبها الله عز وجل. ذكروا في ترجمة الخطيب البغدادي الإمام الشهير المعروف صاحب تاريخ بغداد حافظ المشرق، وقد ذكروا أن حافظين اجتمعا في زمن واحد، حافظ في المشرق وحافظ في المغرب، أبو بكر الخطيب حافظ المشرق وأبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب، كان في زمن واحد ومات في عام واحد، مات في عام واحد أبو بكر الخطيب حافظ المشرق وأبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب، مات في عام واحد. ذكروا في ترجمة الخطيب البغدادي، وكان من دينه وصلاحه من أجل أن الإنسان يعلم أن الله عز وجل رفع من رفع من أهل العلم والدين ليس بمجرد العلم فقط بل والعمل، ذكروا أنه كان يختم القرآن كل يوم ختمة، كل يوم وليلة ختمة، يعني في اليوم والليلة يقرأ القرآن مرة كاملا 30 جزء كل يوم مع الإمامة والتحديث والعلم والخير والصلاح، فكانوا مع علمهم مشتغلين بالعمل. ذكروا أن الخطيب لما حج شرب ماء زمزم ودعا الله 3 دعوات حققها الله له، تمنى ودعا الله عز وجل أن يحدث بكتابه تاريخ بغداد ببغداد، ودعا الله أن يملي في جامع المنصور، كان جامع يقوم عليه الأمراء ولا يسمح لأي أحد ولو كان الخطيب أن يحدث فيه ويملي، ودعا الله عز وجل أنه إذا مات أن يدفن بجانب بشر الحافي العابد الزاهد الذي له من الفضائل ما له، دعا الله أن يحدث بتاريخ بغداد ببغداد، وأن يملي ويحدث بجامع المنصور ببغداد، وأنه إذا مات أن يدفن بجانب قبر بشر الحافي. رجع من الحج حدث بتاريخ بغداد، واستاذن الأمراء أن يملي في جامع المنصور فأذنوا له، بعد مراجعة أذنوا له وأملى في جامع المنصور. بقية الثالثة تمنى أن يدفن بجانب بشر الحافي، وقد كان الخطيب وأحمد بن حنبل وبشر الحافي اجتمعوا في مقبرة واحدة. المهم مات الخطيب رحمه الله تعالى، وذكروا أن من جملة من حمل نعشه الشيرازي صاحب المهذب صاحب التنبيه الذي نقرأ الذي شرح النووي في المجموع كتابه المهذب، قالوا كان من جملة من حمل نعش الخطيب وكان ممن انتفع بالخطيب وتفقه على الخطيب البغدادي الشيرازي. وكان هناك رجل من العباد قد حفر له قبرا، ما كان هناك مجال لقبر بجانب قبر بشر الحافي إلا قبر رجل قد حفره ويبقى سنين وهو يتردد على القبر، ينزل في القبر ويقرأ القرآن ويرجع منتظر متى يموت يدفن بجانب بشر. مات الخطيب البغدادي، جاءوا يستأذنوه أن ندفن الخطيب فإنه قد أوصى أن يدفن بجانب بشر الحافي. تأذن؟ قال لا أذن، قبر حفرته من سنين كل يوم أتردد وأقرأ فيه القرآن يدفن فيه الخطيب، ما يدفن أحد في هذا المكان، راجعوه فأبى. الله عز وجل يأبى إلا أن يستجيب دعوة الخطيب. جاء رجل من أهل العلم، والرجل متحمس ويأبى ورافض رفضا قاطعا أن يدفن الخطيب في ذلك المكان. جاء رجل من أهل العلم إلى ذلك الرجل قال له يا فلان، لو أن بشر الحافي موجود وأنت جالس بجانبه ودخل الخطيب البغدادي، أترضى أن يجلس في مجلس دونك؟ يعني هذا عالم بغداد، عالم الإمام الكبير، وأنت بجانب بشر، أترضى أنت أو بشر أن تبقى بجانبه والخطيب دونك؟ قال لا. قال وكذلك في القبر. فطابت نفس الرجل وأذن ودفن الخطيب بجانب قبر بشر الحافي، واستجاب الله عز وجل له الدعوة الثالثة التي دعا بها لما شرب ماء زمزم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، وقد شربه الحافظ بن حجر بنية أن يكون في العلم مثل الذهبي، قال بعض العلماء حتى فاق الذهبي في بعض الوجوه، فاق الذهبي في بعض الوجوه في العلم. فعلى كل حال الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، في إنسان يعمل والله عز وجل يأخذ بيده، والله تعالى لطيف بعباده، الله تعالى لطيف بعباده، وينظر الإنسان ما كان عنده ولا من الصلاح. ابن الصلاح الحافظ المعروف والشهير ذكروا أنه قال إنه لا يذكر أنه ارتكب معصية لله عز وجل، ما يذكر أنه عصى الله، ما يذكر أنه عصى الله. البيهقي صاحب السنن الإمام المعروف قالوا إنه شرد الصوم 30 سنة، ويسرد الصوم، يسرد الصيام 30 سنة وهو يسرد الصوم. وذكروا في تراجم غيره من أهل العلم أنه 20 سنة ويصلي العشاء، يصلي الفجر بوضوء العشاء، يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني طيلة ليله في عبادة وذكر وصلاة وقراءة وغير ذلك لله عز وجل، يصلي الفجر بوضوء العشاء 20 سنة. ذكروا هذا في ترجمة بعض أهل العلم. فلذلك يجد الإنسان أن العلماء، وهكذا ينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نجمع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بين العلم والعمل. أما علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، وكما قيل هتف العلم بالعمل إن أجابه حل وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل إن أجابه حل وإلا ارتحل. نعم، لا يعني هذا أن العالم معصوم، لا يعني هذا أن العالم معصوم، أفراد وأحد من الناس ربما يوفقه الله عز وجل ويحفظ من كثير من الذنوب والمعاصي. وقد ذكروا في ترجمة بعض أهل العلم أن شخصا من أهل العلم صاحبه من خراسان إلى مكة، قال لا أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، ومش في سيارة ولا في طيارة ظرف أيام ولا أسبوع ووصل من خراسان عيدة في أعلى المشرق إلى مكة، قد يستغرق السفر شهور، ويقول مرافقه لا أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. صور هذا كيف كان يعني فيه لا غيبة لا نميمة لا كذب لا أذية لبعض من معه ولا ظلم، فمعناه أنه في عبادة وفي طاعة وفي حاله كما يقال في حاله. قال لا أعلم أن الملائكة، قال صحبته من خراسان إلى إلى مكة لا أعلم أن الله عز وجل كتب عليه خطيئة، أن الله كتب عليه خطيئة. وبعضهم كان يقول لا أعلم أن اغتبت مسلما قط، يقول لا أعلم من نفسي أن اغتبت مسلما، ما اغتبت أحدا، ما يذكر أحدا في غيبته بما يكره. الواحد من طلبة العلم ربما لو اختلف مع أخيه على طول بعد أول ما يقوم من المجلس إلا تكلم عند هذا وهذا، وقد يخرج الغيبة مخرج التظلم، يتظلم أنا وقع لي كذا وكذا، أنا كذا وكذا. وعاد البعض يعني يزيد يعني في المكر، أنا أحب فلان وأحترم وأعتبره مثل، إن كان أصغر منه مثل ابني، وإن كان أكبر منه أعتبره مثل أبي، وإن كان أعتبره أخي الكبير، وسبحان الله كيف يعني كيف فعل معي كذا وكذا ولا قال كذا وكذا. يستعطف هذا الآخر ويعني يستثيره من أجل أن يظهر نفسه مظهر المظلوم أن هذا ظالم ظلمه، وإما أخذ حقه وإما أنه فعل فيه، هذه غيبة، هذه غيبة. وربما يتظلم عند من لا ينصفه ويعلم أن هذا لا ما بيده قليل ولا كثير، طيب ما الفائدة؟ وما يكتفي عند هذا، ثم عند الثاني، ثم عند الثالث، ثم عند الرابع، ثم عند الخامس والسادس، وهكذا كلما سنحت فرصة، ولو جاء عند الأول لا عاد الكلام من جديد، وربما زاد له بعض الزيادة. فالله عز وجل يعامل العباد بما يعلمه منهم، والناس لا يعلمون منك إلا الظاهر، لكن الله تعالى يعلم السر والأخفى، يعلم ظاهرك وباطنك، ويعلم قصدك من الكلام، ماذا قصدت؟ قد تسوق الكلام مساق العدل والإنصاف وغير ذلك، والله عز وجل يعلم من خلاف ذلك. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فاحذروه. قد مر بنا في الظهر أن عبد الله بن قعنب القعنبي من أجل تلاميذ الإمام مالك قال في الإمام مالك، قال إني أرى أن مالكا إنما رفعه الله عز وجل بشيء بينه وبينه، رفعه الله بشيء بينه وبينه، هناك سر بينه وبين الله عز وجل، ما أرى مالكا بلغ ما بلغ إلا بشيء بينه وبين الله. يعني يقول هناك من أقرانه في زمن علماء كبار كالليث بن سعد وابن أبي ذئب وفلان وفلان في أيامه وزمنه، علماء كبار أجلة، لكن رفعه الله عز وجل وما بلغ ما بلغ إلا بشيء بينه وبين الله، إما صفاء سريرة أو أعمال صالحة يخبئها بينه وبين الله. ولذلك كان يقول بشر الحافي قال من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثني مالك، من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثني مالك، يعني أن تكون من تلاميذ مالك، وهذا زينة لك في الدنيا، فخر لك شرف لك أن تقول حدثني مالك بن أنس، حدثني مالك بن أنس. فعلى كل حال العبد ليس معصوما من الذنب، لكن ما يجترئ، لا يحملنا هذا الحديث على أن نجترئ على الذنوب ونفرح بالذنوب والخطايا ونقول الحمد لله. قد تذنب وتجترئ على الذنب يختم لك به، تكون الخاتمة على ذلك الذنب. يعلم الله عز وجل منك الاستخفاف بالذنوب والمعاصي والاجتراء عليه وعدم تعظيمه ولا مهابته، تقدم على الذنب مستخف مراقبة الله عز وجل لك، تجترع على الذنب ولا تبالي. فالله أعلم ما الذي يؤول إليه ذلك الذنب وذلك الحال. الإنسان قد تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، يأتي الذنب ويعلم أنه مذنب وأنه مخطئ في ذلك، لكن فلا يكون مستخفا ولا غير مبال بنظر الله إليه، يأتي الذنب ويقدم ويأخر ويعلم أنه مذنب ويبادر بالتوبة بعد الذنب، ويندم ولا يرضى بحاله ولا يفرح ويسوءه حاله، وهو غضبان على نفسه، غضبان على نفسه ويأسف أنه وقع في ذلك الذنب، وبين آخر فرح، تمام أحسن شيء أني فعلت كذا وكذا في محله أنه فعل كذا وكذا، ولا يرى أنه عصى الله، بل ربما يرى أنه قد أحسن ويفتخر ويفرح بذلك، ولا يحدث نفسه بتوبة، ولا يحدث نفسه بتوبة، ويقدم على الذنب إقدامه على إقدام غيره على الطاعة. بفرح وسرور وثبات وانطلاق، ولا تردد ولا خوف ولا يهاب أن يعاقبه الله أو أن يعاجله الله تعالى بعقوبة. وبين الذي يذنب ويتوب إلى الله تعالى ويستغفر، يأتي الذنب على وجل واستحياء، وبعد الذنب كذلك، ولا يزال ذنبه يعرض له، كلما نزلت به نازلة قال هذه الذنوب والمعاصي. إن ابتلاه الله تعالى قال ذنوبي، إن دعا الله تعالى أن يحقق الله له شيئا أو يفرج الله كربة نزلت به ولم يتحقق قال استحق، هذه ذنوبي، هذه ذنوبي. ما يقول يا رب دعوتك فلم تستجب لي، يا رب دعوتك وأعلم أنك لم تستجب لي، أنا أستحق ذلك، ذنوبي ومعاصي حالة بيني وبين الإجابة. هناك أشياء لست أهلا أن تجيب ذنوبي، ولا يمنعه ذلك من أن يكرر، من أن يكرر، وإن كنت مخطئا فأنت ربي، أنت الرحيم، أنت الغفور، أنت العفو، أنت أخبرتنا بكذا وكذا. يتملق ربه ويدعو ويكرر ويلح بالدعاء، والله تعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يفرح بتوبة عبده إذا تاب وإنابته إذا أناب. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يذنبون، ما قال ما نوع الذنب، أو مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، يذنب ويتوب. العبد إذا أذنب ثم استغفر الله قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، غفرت لك، غفرت لك. فيا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. من توفيق الله عز وجل العبد أنه إذا أذنب بادر بالتوبة، ومن عقوبة الله عز وجل العبد أنه يذنب ويصرف الله عز وجل قلبه أن يفكر أن يتوب، يبقى ذاكر للذنب لكن ما يهتدي ولا يوفق أن يقول أستغفر الله، نادم على ذلك الذنب، يندم على ذلك الذنب ويجاهد نفسه ألا يعود إليه مرة أخرى. فمن رحمة الله عز وجل بالعبد ولطفه به أنه إذا أذنب وفق إلى أن يتوب، وهداه الله عز وجل إلى أن يتوب، وإذا نزلت به نازلة وفقه الله عز وجل أن يدعو، أن يتوسل إلى الله عز وجل، أن يعمل أعمالا صالحة، أن يتصدق، أن يدعو، أن يعمل شيئا من الخير، أن يعمل شيئا من الخير، ولعل الله عز وجل أن يرحمه بذلك. وارحم ترحم، ارحم ترحم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحم ترحم، إن رحمت الناس رحمك الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشاق يشاقق الله به، ومن ضار ضار الله به. أنت تشق على غيرك يبتليك الله عز وجل بذلك، من يشق عليك، تضر غيرك يبتليك الله عز وجل بمن يضرك، ويحصل لك الضرر جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. تيسر ييسر الله عز وجل لك، شدد وتضيق يضيق عليك، يضيق عليك. فالإنسان يعلم أن الجزاء من جنس العمل. وليت الواحد منا يتعظ ويعتبر، وقع كذا وكذا يفتش، حصل كذا وكذا، لماذا، ما هو الذنب، ما هي المعصية التي فعلتها، فلعلي أتخلص منها لعل الله عز وجل بادر بالعقوبة، خير لي هذه العقوبة في الدنيا، خير لي من أن يكون عقاب عظيم يوم القيامة، وأن أوفي الله عز وجل بالذنوب طهرة وطهور وكفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: لا بأس، لا بأس، لا جعل الله عليك بأسا، لا بأس طهور إن شاء الله، أن يكون هذا المرض طهرة لك من الذنوب والمعاصي وكفارة لك، ولا جعل الله عليك بأسا، فيدعو له: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال: لو لم، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رحمة الله تعالى سبقت غضبه وغلبت غضبه، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ومع ذلك في المقابل وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج البيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط لا يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. هذا سقط، ليس مولود مكتمل قد ولد، سقط نزل من بطن أمه قبل أن يتم له تتم له أشهر الحمل، نزل ميتا في الشهر الخامس في السادس في السابع نزل ميتا. فهذا السقط إذا احتسبته الأم ولم تتسخط يجرها بسرره إلى الجنة، إلى الجنة. وقد جاء في الحديث في من احتسب اثنين ثلاثة من الولد واحتسب اثنين، حتى قال الراوي: لو قلنا له وواحد لقال وواحد، لقال وواحد. فالإنسان إن مات له ولد أو مات له اثنان يحتسبهم على الله عز وجل صغارا أو كبارا، ويكون هذا العبد كما جاء في الحديث لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طفل صغير يقبله ويضعه في حجره ويأتي من ورائه ومن خلفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان أتحبه؟ طبعا سؤال غريب، كيف من ذا الذي لا يحب ولده؟ قال: أتحبه؟ قال: يا رسول الله أحبك الله كما أحب، يعني أحبه حبا عظيما. أيام مات الولد وبقي أبو حزين عليه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قالوا: مات ولده. فقال عاده النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه وقال له: أيسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو أمامك يفتح لك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فاحتسبه، احتسب، وإن لم يقتل يموت، من لم يقتل مات. ذكروا أن الشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد الذي قتله الأتراك لما ذهبوا إلى الدرعية، وإبراهيم باشا جاء بتلك الحملة الحاقدة على التوحيد وأهله، على التوحيد وأهله، فعلوا الأفاعيل بأهل التوحيد حتى أخذوا نساء أطفال وباعوها، وباعوها، وحصل غدر، وجاءوا إلى عبد الله بن سعود وأخذوه أمير الدرعية آنذاك، قد خرج إليهم بعد حصار أشهر، حصروه وخرج إليهم وقال: أنا أسلم نفسي لكم على أن تتركوا الناس ولا تسفكوا دما ولا تتركوا عرضا ولا تأخذوا مالا، أسلم نفسي لكم. أخذوه وغدروا وفعلوا الأفاعيل. المهم جاءوا بالشيخ سليمان رحمه الله تعالى وأخذوه إلى المقبرة، واجتمعوا كلهم، أمر إبراهيم باشا الجنود أن يطلقوا عليه النار مرة واحدة عدد، ورموه إلى أن قتلوه. فجاء زعيمهم باللهجة المصرية يقول لأبيه، قال: يا عجوز قتلنا ولدك، يا عجوز قتلنا ولدك، باللهجة المصرية. قال له: إن لم تقتله مات، إن لم تقتله مات، يعني إذا ما قتلته سيموت، إيش فعلت؟ يعني إذا كنت أفسدت عليه دنياه فقد أفسد عليك آخرتك، بل ربما فسد عليك، فسدت عليك دنياك وأخراك. قتلت عالما وإماما من أئمة المسلمين وعالم من علماء التوحيد في صدره القرآن والتوحيد، فيأتي إنسان إليك ويقول لك: لا وإيش، فيأتي يخوفك بزيد أو عمر أو طائفة أو جماعة، لا تخوفني من إيش، في صدري كتاب الله، في صدري آيات الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في صدري التوحيد، تخوفني من إيش؟ والله عز وجل يقول: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ قل له: في صدري كتاب الله، ومن ضمن ما في صدري هذه الآية وقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ طيب، هذا الحديث فيه فضل كما سبق السقط من مات له سقط، وأن المرأة إذا مات لها سقط فاحتسبته فإنه يجر أمه بسرره إلى الجنة، لكن بشرط إذا احتسبته، ما هناك تسخط على أقدار الله ولا اعتراض على قدر الله، وإنما صبر واحتساب، صبر واحتساب، لا اعتراض على قدر الله عز وجل وعلى حكمه، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده لأجل مسمى. قد يكره الإنسان الولد ويكون فيه خير، وقد يتمنى الولد ولا خير له في ذلك، لا خير له في ذلك، قد يرزق مولود فيشغله في دينه ودنياه، وقد يتمنى ألا يكون له ذلك المولود ويكون في يعني مجيء ذلك المولود الخير الكثير، قد يكون من الصالحين من العباد من أهل العلم، ولو لم يكن إلا يشفع لأبيه يوم القيامة، ومات أبوه ربما يكون أبوه على معاصي وجهل، على معاصي وجهل، ومات على ذلك، ولكن الله عز وجل رحمه ونفعه بذلك الولد. طيب، هذا حديث من؟ حديث من أمي؟ حديث أبي هريرة. ثم كان الشيخ رحمه الله يقول يعني بعض الأخوة إذا حنب قال أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة. لا نريد هذا الحديث. والذي نفسي بيدي أن السبت لا يجر أمه. الذي قبله أخرجه مسلم وأحمد. لكن نريد الثاني. وضح كما قال الأخ. نعم، عندك من حديث معاذ. نعم، لكن ليس به عندك يا بلالا. خالد على شوف جابر، من يعرف؟ عند ابن ماجه، أخرج ابن ماجه عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن السقط لا يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته، إذا احتسبته. بعد يعني بعد نفر الروح، ما إذا كان قطعة لحم أو لا زال مضاعف علقة، لكن شهر يعني بعد في الشهر الرابع في الخامس في السادس حصل أن كان سقطا، لأنه يكون حينئذ آدميا إنسانا. تكون يعني نفس طيب، قال رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، يعني أم القرآن، يعني أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، أعظم من البقرة نعم، أعظم من آل عمران نعم، أعظم من النساء نعم، أعظم سورة في كتاب الله على الإطلاق سورة الفاتحة، سبع المثاني من القرآن العظيم. فلذلك كون الإنسان يقرأها يرقي نفسه أو غيره بها، فهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، قرأها الإنسان يردد يكرر، فضائلها عظيمة. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام عظيم جدا على هذه السورة في أوائل مدارج السالكين، في أوائل مدارج السالكين، فتكلم على الفاتحة وعلى ما فيها وعلى آياتها السبع وما تضمنته من الثناء على الله وثبات الرسالة والمعاد والأمور الغيب وبيان الصراط المستقيم وطريق المغضوب عليهم والضالين وما أشبه ذلك. تكلم بكلام عظيم على هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، يعني أم القرآن، وإنها لسبع من المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيته. هي السبع المثاني، ولقد أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني الفاتحة ذكرها الله عز وجل وعطف عليها القرآن، خصها بالذكر لشرفها، ولذلك تسمى الصلاة أم القرآن والفاتحة، لأنها فاتحة كتاب الله عز وجل، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، كما أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، كما أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما جاء في الصحيحين، تعدل ثلث القرآن يعني جزاء لا إجزاء، يعني في الأجر والثواب، من قرأ سورة الإخلاص كأنما قرأ ثلث القرآن من حيث الأجر والثواب، قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله في الأجر والثواب، لكن لا تجزى عنه أن يدخل في الصلاة مثلا ونافلة يصلي ركعتين وقرأ الإخلاص ثلاث مرات وقال بدل الفاتحة وغيرها، هذه تعدل القرآن كله. لا، ما تعدل القرآن كله. لو نذر إنسان أن يقرأ القرآن كله ما يأتي ويقول أنا أقرأ الإخلاص ثلاث مرات وأستغني بها وأتحلل من النذر، لا يجزى ذلك. يتعدل ثلث القرآن جزاء لا إجزاء، يعني في الأجر، لأنها تجزى عن القرآن كله. طيب، جاء الوقت والمؤذن.